www.sudanesesongs.net. السادة الكرام، التحية والسلام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي لقانا جميلة كانت يا سلام، أفراح وسمر وآلي والدنيا منورة برعاية MTN. يا سلام، وأقول يا سلام لأننا الليلة في لقاء استثنائي في وقته واستثنائي في الفنان اللي حنقابله، الفنان الكبير محمد الأمين. أقول عنه فنان القمة لأن الأستاذ محمد الأمين بدأ على القمة ولم يتنازل عنها حتى الآن، وهذا يحتاج إلى جهد وإلى إبداع وإلى إرهاق ذهني وإلى إرهاق عصبي، يعني الإنسان يحترق ليحافظ على قمته. أستاذ محمد الأمين ظل محافظا على هذه القمة بإبداع شديد، شهد له كل السودان وخارج السودان أيضا. ووقت استثنائي لأننا في بدايات الاحتفال باليوبيل الذهبي للفنان الكبير محمد الأمين، وأنا سعيد جدا وأنتم سعداء بلا شك أن نشارك بضربة البداية التلفزيونية بهذا الاحتفال الذي لا أشك إن كل أبناء السودان سيحتفلون به، باعتبار إن الأستاذ محمد عالم من أعلام الغناء ليس في هذا العصر وإنما على امتداد العصور السودانية. أرحب بالأستاذ الكبير محمد الأمين وأترك له ليقول. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لكم جميعا داخل الاستوديو وخارج الاستوديو للمشاهدين، والتحية للأخ الأستاذ السير قدور، والسير والاسم بالكامل السير أحمد قدور كمان. والتحية لقناة النيل الأزرق التي يعني هيئت لنا هذا اللقاء وهذه الفرصة، وعلى راسهم أستاذنا وأخونا حسن فضل المولى وأيضا الشفيع عبد العزيز. والتحية لكل العاملين بقناة النيل والقائمين على أمر هذا البرنامج من مخرج ومعدين، وتحية لأخونا مجدي. وحقيقة الأخ مجدي يعني الواحد لما يذكر مجدي عوض صديق يذكر بالصدق وبالأمانة الأستاذ عوض صديق والده له الرحمة والمغفرة، الذي كان له باعا كبيرا في مجال الدراما. والتحية أيضا للإخوة الموسيقيين، الفرقة التي استمرت تعطي في هذا البرنامج، والتحية لبناتنا المغنيات، التحية أيضا للإخوة المغنيين. أنا ما أعرف قلت بناتنا المغنيات وبعدين وأخواننا المغنيين، على كل حال هم كلهم بناتنا وأولادنا أيضا. الله يخليك. وأيضا أولادنا. الله يخليك. تحية لكم جميعا، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وتحية أخرى أو للمرة الثانية لأخونا القائم على أمر هذا البرنامج السيرجادور. شكرا لك يا أستاذ. والأستاذ محمد الأمين اقترح علينا أن نبدأ بواحدة من الأغنيات الجميلة لكلمات صديقنا الشاعر الأستاذ مبارك بشير، عويناتك، هيغنيها، هنغني معه. بقدر انا لو بقدر لو بقدر اقول ليها ويناك ديار وعطيه مسورة ديار صمتك اقول ليها قول ليها ويلاك يا روعتي مسورة إذا صمتي عذابي معاك عذابي معاك برعاية شكرا يا استاذ محمد الامين طلعت بينا فوق جدا جدا جدا كعادتك اغنيه رائعه والشباب ادوا بصوره رائعه انا مبسوط منهم جدا وهرجع بالاستاذ محمد الامين الى فتره بعيده شويه مع كلمات الشاعر محمد علي جباره اول من قدم الاستاذ محمد الامين وهو عبر نحيي أخواننا شعراء مدني جميعا وحياتي ابتسامتك ويا حاسدين غرامنا نعم دي كانت بدايات رائعة جدا جدا هو من حي مدني لكن طبعا المرحوم علي جبارة هو يعني له علاقة بمدني ولكنه يعني ما مش من عندنا زي ما بيقولوا يعني هو مش هو مش يعني حقيقة هو ارتبط بمدني نعم يمكن العمل كان سبب في انه يربطه بمدني ولكن هو من الشماليه وافتكر من كلي كمان بالتحديد والتحيه لاهل كلي جميعا بعثوا لمدني شاعر كبير جدا ومؤثر جدا ومعانا ايضا عصام محمد نور مؤثر جدا الاغنيه دي طبعا ما حيغنيها الاستاذ محمد الامين حاسدين غرامنا دي اغنيه كل المطربين بيغنوها معظم الناس بيغنوها نستمع اليها من عصام محمد نور من مدني ما أقوم كمان يطلعك من المحيريب أنا كمان ده القنب اللي ما هو وراء ده الاثنين دنيا وسلا Thank you. تقولوا وما قادرين تقولوا يا دايرين تقولوا وما قادرين تقولوا يا عايزين تقولوا فيه وفي حبيب حبيب حبيبي حبيبي نشيل أمل نقاب لأهلنا يقولوا مرحب خلاص قبلنا يتم نارا يفرح أملنا يتم نارا يفرح أملنا ونعيش برانا نعيش في جنة وبرانا نعيش في جنة حاسدين غرامنا يا قصدين قصار شوفوا غيري وغير حبيب حبيب حبيب الأستاذ خليفة الصادي نجيف عند المحطة بتاعته أستاذنا محمد الأمين غنى له العديد من الأغنيات هنغني له الليلة من شوفته طولنا نهواه ما زلنا خليفة أنا غنيت له أسمر جميل سهل. فتان نعم. مبجود بمثل زمان ملاك في شكل إنسان سبحان من صور وبرضو بنشوفته طولنا والله في في في اغنيات لم تغنى وانا انتهز هذه الفرصه واقول انه الناس تتوقع قريبا اغنيه من اغنيات الاخ الصديق المرحوم خليفه الصادق تعتبر من اغنيات اللي حتصهر جديده ان شاء الله ان شاء الله أقول إنه أنا يعني أنا عرفت في بداياتي وأنا طفل صغير يعني إنه بغني أغنيات الأستاذ محمد الأمين والناس كان بيقول لي محمد الأمين صغير وأنا من صغير بقول لهم السودان فيه محمد الأمين واحد ما فيه صغير وغير فيه واحد كبير مطعك الله بالصحة والعافية أنا ما كنت بحلم في يوم يعني ألاقيك ناهيك من إنه أنا أشترك معك في برنامج واحد أنا سعيد جدا وكلنا سعيدين قطعا بأنك الليلة فنان قام أسطورة زيك مدرسة سعيدين جدا أنك تكون معنا أستاذ بارك الله فيك Thank you. كيف لها أقدر أطيق اشتاقنا للشوق كيف لها أقدر أطيق على فكرة أنا أقول لكم حكاية الحكاية دي لا لا أجيب دي حكاية جديدة زمان في المسرح القومي أستاذ محمد الأمين ده قدم فاصل رائع جدا واحد من الناس الدرجة الثالثة والله طلع في الكرسي رافع عصاته مسكرين يا أبو الأمين على فكرة أنا أكثر من 40 سنة بقت لازمة عندي أي زول يعمل أي حاجة ده أشكر أقولهم مسكرين يا أبو الأمين زول عارفة ما في لغاية دلوقتي مسكرين يا أبو الأمين مسكرين يا نادر هاي مسكرين يا فضل الله محمد وصلنا المحطة دي زميلنا وأستاذنا فضل الله رجل مبدع جدا وله إسهام مع الأستاذ محمد الأمين في رحلة رائعة جدا جدا خلوا الأستاذ يقول عنه كلمتين ونغني له التحية والتقدير للأخ العزيز الصديق فضل الله محمد من هذا البرنامج وحييه ومشوارنا كان طويل وإن شاء الله يتواصل إن شاء الله المشوار وبرضو أصرح في هذا البرنامج هنالك أغنيات إن شاء الله ولو ربنا حيانا جديدة حتتغنى للأخ فضل الله نعم نعم هنبدأ لأربع سنين عاشوا من الحب. هيقول لنا طه سليمان الدرس. ابدعت. مشكرين يا ابو اليمين. ايوه طبعا. أربع سنين فضل محمد. فضل محمد إذا سمحتولي شاعر مختلف تماما. كثيرين من الناس من الشعراء يقولوا كلمات قالوها الناس أمس ولمس وقبل سنتين وقبل عشرة وقبل عشرين وقبل ثلاثين سنة. كثيرين الناس يعملوا ألحان أنت سمعتها قبل كده بصور مختلفة. فضل محمد إنسان بيختار مواضيع مختلفة. يعني أنا أذكر له طبعا الجريدة بحاجة ما مطروقة، قالوا متألم شوية، قلنا ما ممكن تسافر، كل المواضيع جديدة، الكلام جديد، المعنى جديد، أشوفك بكرة في الموعد جديد. يا أستاذ محمد أشوفك بكرة في الموعد، تخيل روعة المشهد. ما أنا طبعا الساعة كم هتشوفني الساعة كم مش قبل الساعة عشان تجهز. أشوفك أشوفك أنا وأشوف أشوفك أنا وأشوفك أشوفك أشوفك بكرة في موعد تصور أصور أنوم الليل لا لا لا يمكن أسافر كتاب أشهد تصور أشوف لسه في رؤيتك محلى مشاكل Bye. صباحك تعال تعال تعال ما تبتعد جرب ما تبتعد جرب تعال ما تبتعد جرب تعال الروعة. يا للحظات البديعة الجميلة التي قضيناها مع فنان القمة وملك الأنغام وصاحب اليوبيل الذهبي فنان الكبير محمد الأمين. شكرا له, شكرا لكم, إلى اللقاء. شكرا لك. الله يخليك.